فالواجب شكرها، شكر المنعم بها، وصنيعهم في مقابل الشكر الضد، التكذيب، في مقابل الشكر التكذيب، ونسبة هذه النعمة إلى غيره جل وعلا، فهذا كفر في مقابل شكر. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية. السياق سياق ذم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة أهل الجاهلية. وللإمام المجدد رسالة جمع فيها 24 من الأمور التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فبعضهم كتاب اسمه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وبعض العلم يعكس فيقول خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فمن المخالف ومن المخالف؟ هو الذي خالفهم، يعني باعتبار أنهم هم الأصل جاءوا خالفهم. شو؟ فأهل الجاهلية هم الذين خالفوا، لكن وجود هذه المخالفات قبله عليه الصلاة والسلام، والعادة جرت بأن المخالف متأخر عن المخالف، لكن باعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بما يوافق الفطر وهم خالفوا الفطر، فيكون هم المخالفون له وهو الأصل عليه الصلاة والسلام. هذه نعم. وين جاء ليتمم مكارم الأخلاق؟ يتمم، يكمل. لا شك أن الأصل هي الأخلاق الحميدة والأخلاق الجميلة والأخلاق الحسنة، وهم خالفوا هذه الأخلاق التي جاءت بها الشرائع وجاءت بها الفطر السليمة. فعلى كل حال الخلاف يعني ما هو معنوي، الخلاف لفظي، لكن إذا جعلنا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأصل لأنه موافق للأصل، تكون المخالفة منهم له عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا أنه جاءهم وهم على أمور يعتقدونها ويفعلون يعملون بها ثم أمرهم بمخالفتها فهو مخالف من هذه الحيثية، والخلاف في تقدير اللفظي، لكن يبقى أن الأصل معه عليه الصلاة والسلام. هذه الرسالة التي صنفها أو جمعها عليه رحمة الله في 124 مسألة شرحها الألوسي، محمود شكري الألوسي، والكتاب على صغر حجمه من أنفع الكتب لطالب العلم، ومع الأسف أن جل طلاب العلم في غفلة عنه. لو تسأل أي واحد يعد لك 10 من هذه المخالفات، نعم ما استطاع. لماذا؟ لأنه ما قرأ الكتاب أصلا. والسبب في ذلك أنه لا يوجد في طريق المتعلم حسب التعليم النظامي الذي يعتمده جل الناس، ولا ينظرون في غيره، وهذه مشكلة، خلل كبير. المؤلفات والرسائل التي ألفها إمام الدعوة كانت تدرس لعامة الناس في المساجد، الآن ما تعرف، تدرس للعوام في المساجد فضلا عن حلق التعليم والعلماء يعتنون بها والطلاب يحفظونها. شيخ من الشيوخ توفي رحمه الله، دخل مسجد فوجد الإمام يقرأ على الجماعة قبل صلاة العشاء في كتاب، ويتذكر أن هذا الكتاب مر عليه لكن لطول العهد يمكن قبل 60 سنة، يذكر أن هذا الكتاب مر عليه. وش الكتاب؟ ما هذا الكتاب؟ ألفاظه معروفة وجمله محفوظة، وش عجز يأتي باسم الكتاب؟ يقول كشف الشبهات أنا حافظه يوم أنا طفل، لكن طول العهد نسيناه. هذه الكتب لا سيما في زمان الفتن يتعين الرجوع إليها وحفظها وتدريسها وتعلمها وتعليمها، يعني كشف الشبهات تطبيق لكتاب التوحيد، برنامج تطبيقي لكتاب التوحيد. ومسائل الجاهلية قد يقع فيها كثير من المسلمين، في بيوت المسلمين توجد وهم لا يشعرون. وهي كتب يعني ما هي بشيء، كلها مجموعة في مجلد واحد. فمسائل الجاهلية الذي شرحه الألوسي كتاب في غاية الأهمية لطالب العلم، كتاب كشف الشبهات. والمناسبة لذكره ما ذكرنا من كلام الشيخ المتوفى رحمة الله عليه، برنامج تطبيقي لكتاب التوحيد كشف الشبهات. من أمر الجاهلية ها؟ شو شرح لمسائل الجاهلية؟ هو لا ما شرحه غيره، لأن المشايخ في الأخير بدأوا يعتنون به وتسجل، واللي كان المشايخ يشرحونه ولكن ما هناك تسجيل موجود. الآن شروح متأخرة موجود، لكن قبل مشروع شروح مطبوعة، حتى الشرح الألوسي حقق في مجلدين وزيد عليه وأضيف عليه أشياء، لكن العناية الطلاب العلم صفر. أربع من أمتي من أمر الجاهلية، وإذا قيل من أمر الجاهلية التي يراد بها ما قبل الإسلام، ما كان يتداولها الناس ويفعلونها قبل الإسلام، وإذا وجدت أو وجد بعضها في بعض الأقطار قيل فيهم جاهلية. وجاء في الحديث الصحيح أن أبا ذر عير امرأ بأمه فقال له يا ابن السوداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية. وهل يلزم من ذلك أن يكون جاهليا؟ لا، لكن من كان قبل الإسلام ولم يكن على الحنيفية ملة إبراهيم يقال جاهلي، امرؤ القيس جاهلي، وهكذا، يعني أنه جاهلي مطبق لما تعتقد الجاهلية بحذافيره. لكن إذا وافقهم في مسألة أو في مسائل يسيرة يقال فيه جاهلي ولا يقال جاهلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر. وقل مثل هذا إذا وافق شخص وافق المعتزلة في مسألة، منذر ابن سعيد البلوطي لما وافق المعتزلة في القول بفناء الجنة والنار ما يقال معتزلي، إنما يقال فيه اعتزال. وكذلك إذا وافق الأشعرية كذلك ما يقال أشعري، وإنما يقال فيه تمشعر، وهكذا. وجدت مظاهر الجاهلية في كثير من بلدان الإسلام، والآن تدخل العواصم الإسلامية ومع ذلك لا تجد فرقا بينها وبين عواصم الكفر في الظاهر، ما في شيء يدل على أن هذا البلد إسلامي. يعني وقت الصلاة الناس في أعمالهم، ووقت الصيام الناس يأكلون في الأسواق، والنساء تبرج مثل تبرج الكافرات، مثل تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى المنصوص عليه في القرآن موجود بحذافيره الآن. يقول القرطبي: ومن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين. في بيت يخلو من هذا؟ إلا ما ندر، إلا من رحم ربك. شق القميص من جهة الساقين، مشكلة. الذي يعرض في الأسواق كله من هذا النوع أو جله، ويضاف إليه في صور وفيه عري من جهات أخرى. هذه من أعمال الجاهلية، لكن ما يقال هؤلاء جاهليون، خلافا لمن صنف في جاهلية القرن العشرين. يعني كل القرن العشرين كل جاهلية، صحيح؟ لا، فيه خيار وفيه طلاب علم وفيه عباد وفيه نساك وفيه نساء صالحات، لكن يوجد فيه جاهلية. فالقرن فيه جاهلية، والذي قبله فيه جاهلية، وقد يوجد في بعض القرون المتوسطة حتى في الأمة الإسلامية فيهم شرك ظاهر، ويوجد الآن مثل ذلك. لكن التعميم مشكل. يعني هل اليهود والنصارى مشركون أو فيهم شرك؟ مشركون. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كلهم كفار بلا شك. يعني حينما يناقش موضوع اليهود والنصارى هم مشركون أو فيهم شرك، يعني ليس معناه أنهم قد تنالهم رحمة، هم كفار على كل حال. لكن الذي قرره الحافظ بن رجب أنهم فيهم شرك، فيهم شرك. يعني هل الذي يقول لا إله إلا الله ويوجد عنده بعض الشركيات، ينقض لا إله إلا الله ببعض الشركيات، هل هم مثل الذي يقول أجعل الآلهة إلها واحدا، يرفض أن يقول لا إله إلا الله؟ لا يستويان، وإن كان هذا في شرك يقتضي خلوده في النار. والخلاف لفظي، يعني هل هم مشركون أو فيهم شرك، هم كفار على أي حال. لكن ابن رجب يرتب على ذلك مسائل، مسائل عملية. فإذا قلنا مشركون، الأصل أن لا يجوز نكاح نسائهم إلا بمخصص، وجد المخصص، وجد المخصص. وإذا قلنا فيهم شرك ما نحتاج إلى تخصيص، لأنهم غير مشركين بل فيهم شرك. في مسائل يذكرها أهل العلم ودقائق يطول بها الشرح، لكن هذه إشارات. أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. يعني هل من أمر الجاهلية فقط الأربع، أو أمور الجاهلية كثيرة جدا قد لا يستطاع حصرها، لكن هذه التي وصفت بكونها لا تترك، هذه اختصت بأنها لا تترك. الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، وهذا موجود ويزيد في وقت وينقص في وقت، ويزيد في بلد وينقص في بلد. كل أو جل كثير من الناس يفخر بحسبه. والطعن في الأنساب، تجد في حال المفاخرة، وهذا موجود في الجاهلية بكثرة. والفخر ضرب من ضروب الشعر وباب من أبوابه عندهم، ويوجد الآن مع الأسف من يبعث مثل هذا، وفي بعض القنوات لا سيما التي لها صلة بالبادية والإبل وما الإبل تسمع يمدح هذه القبيلة ويذم هذه القبيلة، يذم شيخ القبيلة ويمدح شيخ القبيلة، ويطعن في هؤلاء ويطعن في هؤلاء. والعرب كانت تذم قوما يقال لهم بنو أنف الناقة ولا يتزوجون منهم، فجاءوا إلى الحطيئة، الشعر المعروف بالذم والهجاء، فعطوه عطية وقالوا عالج وضعنا. فقال هم قوم هم الأنف والأذناب غيرهما، قوم هم الأنف والأذناب غيرهما، ومن يسوي بأنف الناقة الذنباء. فنساءهم بليلة طارا كلها، ها إيه معروف أن فالناقة وينه عن الذنب، صارت مدح بدل ما يبذم. وهكذا كانت حالهم وعيشتهم في الجاهلية على هذه الطريقة، وخبت هذه في صدر الإسلام. ثم بعد ذلك جاء الشعراء فيما بعد في العهد العباسي وما بعده، وأحيت هذه السنة بقوة السيئة، لا نقول سنة، هي طريقة على كل حال، الطريقة السيئة أحيت بقوة، صاروا يتفاخرون والشعراء يعقد لهم مجالس عند الأمراء وغيرهم، وهناك الأعطيات والتكسب بالشعر لمدح فلان وذم فلان. نعم. لا هو بيان الحق ما في إشكال، يعني لو إنسان غمط وأراد أن يدخل في موضوع فقيل له أنت لست بكوفي ولست من كذا، ما قال الشعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، وخذ من هذا الشيء الكثير الفخر عند العرب يعني ما لا يحصى. على كل حال، وكذلك الطعن عندهم بالمقابل، لو أن شخصا أسيء إليه و رميت قبيلته أو عائلته بشيء ودافع عنها، هذا ما في شيء، لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم، فالمظلوم يدافع. وإذا أراد أن يثبت نسبه لأمر يتعلق بذلك ما لها مانع، لكن أن يدعي نسبا لغيره وينتسب إلى غير قبيلته هذا خطر عظيم، وينتسب إلى غير مواليه وينتسب إلى غير أبيه، جاء في ذلك النصوص الشديدة. شو تبين؟ لا الطعن لذات الطعن، لكن لو ادعى شخص أنه من قريش أو من قبيلة كذا وهو لا أصل له مثلا، وغش الناس غش أناس بيتزوج منهم، وهذا الأمر معروف عرف عندهم أنهم لا يزوجون من كان بهذه الصفة، وإن كان في الشرع ما في شيء، ما في شيء إطلاقا، والنكاح صحيح، لكن لابد أن كنا على بينة. فضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، الزبير بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام الشقيق، كانت تحت المقداد هو مولى، ما في أدنى إشكال مع البيان. لكن لو جاء وغشهم قال أنا من كذا وكذا وزوجوه، وجاء من ينقض هذه الدعوة لأنه يترتب عليها مشاكل ومعروف أوضاع الناس، هذا البيان مطلوب. على كل حال، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب لا تترك، وهي موجودة وتقوى وتضعف. تجدون في بلد يقفون عند هذه المسألة وقوفا قد يصل إلى السلاح في مسائل النكاح، وأنا أعرف واحد من كبار أهل العلم، من كبار أهل العلم والعمل والعبادة وكذا، جاء شخص ذو نسب فأهدى إليه بنته، هو المتقدم إليه، فترصد له أخوها بالسلاح إلى أن عدها العنها. فهذه الأمور لا شك أنها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تترك. الفخر بالأنساب والطعن في الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. وين الحسب في الأصل ما يفتخر به محل الفخر، ها المآثر التي يفتخر بها، المفاخر والمآثر التي يفتخر بها، والنسب معروف. والاستسقاء بالنجوم هذا هو الشاهد، قال يقول باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء في الأصل طلب السقيا كما معروف، إذا أجدب الناس استسقوا، واستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسين والتاء للطلب. لكن هل هي للطلب هنا؟ الاستسقاء بالأنواء، نعم هو ليس بطلب، لكن إذا قلنا طلب، نعم إذا قلنا أنه طلب استسقاء بالأنواء، يعني يجعل الأنواء وسيلة يتوسل بها للسقيا، ها يخرج عن الباب موضوعنا. لكن إذا قلنا هذا على اللفظ، الاستسقاء طلب السقيا بالأنواء، يعني مثل ما يقال استغيث بفلان، يتبرك بفلان إلى آخره، ويسمونه التوسل، فيكون من باب التوسل بالأنواء، وليس هذا مراد في هذا الباب، وليس هذا مراد في هذا الباب. والاستسقاء بالنجوم والأنواء في الترجمة هي النجوم، يفسرها الحديث والنياحة، وهي ذكر رفع الصوت بذكر مآثر ومفاخر الميت مع الجزع. فإذا رفع الصوت، والغالب أن النياحة تكون من النساء لشدة جزعهن وقلة صبرهن، النياحة. وفي حديث جرير كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام من النياحة، يعني مركب من الاجتماع وصنع الطعام من أهل الميت يعدونه نياحة. كنا في عهد الصحابة والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها. النائحة إذا لم تتب، لأن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا تابت في وقت الإمكان قبل الموت وقبل الغرغرة تاب الله عليها بالشروط المعروفة. إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران، سربال من قطران يعني قميص، وإذا طوليت بالقطران فكأنه قميص، فكأنه قميص. لو يأتي شخص عاري فيدهن بشيء كثيف كالبوية مثلا، طولية ببوية مثلا، صح أن يقال هذه البوية قميص لأنها سترت جسمه، لكن هل هذا الستر مجزي وكافي؟ لا. عليها سربال تقام يوم القيامة، يعني تبعث يوم القيامة، وعليها سربال من قطران. القطران هل يطاق؟ هل يطاق القطران؟ الدهان الذي تدهن به الإبل من الجرب ويباع في الأسواق، ها؟ وش خففون ويأخذون بالفنجان في سطل كبير ويطلع به البعير ولا يطيقه، لا بد يربط علشان ما يفر من شدته، أمر عظيم يعني محرق. وامرأة تستفتي قالت إنها دهنت رأس بنتها به من غير خلط من أجل القمل وماتت البنت، ماتت. السؤال حقيقي، ما هو افتراض. وذكرت لكم في درس سابق أن في المكتبة عندي في بيت قديم سقفه من الخشب، جاءت الأرض والسقف كله صار أرضة، فجبت الجرة هذه التي فيها هذا العلاج للجرب، فتحت غطاءها ووضعتها في المكتبة من غير أي تصرف، ما رشينا ولا سوينا شيء، بس وضعته على الأرض. يوم جيت من الغد إلى الأرض اللي بالسقف إلا بالأرض، ماتت كلها وانزلت من شدته. ولذلك يقول عليها سربال من قطران، والبنت دهن رأسها منه من غير خلط، ماتت البنت. هو درع من جرب، يعني القطران لعلاج الجرب، لكن تصور أن القطران وضع عليها قبل الجرب ثم أتي بالجرب بعده، وهو سريع الاشتعال، قوي، مؤلم، شديد الألم، وسريع الاشتعال. فإذا طليت بهذه الأشياء وأدخلت النار، شو بيصير؟ شو يصير وضعها؟ عذاب ونكال شديد. ومع الأسف أننا نسمع أنه في البلدان المجاورة يستأجر نساء للنياحة، يستأجر نساء للنياحة، ويأتينا بعض الكتب المستعملة فيها وثائق، تجد أوراق في هذا الكتاب القديم وهو موروث عن شخص من القراء، وتجد فيه برنامج عنده جدول، اليوم القراءة في المأتم الفلاني، وغدا القراءة بالأجرة، يأخذ دراهم. إذا أبعد الناس عن الصراط المستقيم وصلت أحوالهم إلى هذا الحد. ولا شرفك الله بالقرآن ثم تأتي إلى مثل هذه المواطن لتقرأ بالأجرة، تذل نفسك كأنك تشحد. يعطون ملاليم، يعطون، ما يعطون شيء نسوى. أنا أشوف الأجرة مكتوبة في الجدول، ملاليم. فكيف يذل الله يرفعه بالقرآن ويذل نفسه ببدعة ببدعة؟ فمثل هذه الأشياء موجودة في الأقطار، تعرفون عن شيء؟ ها؟ موجودة النياحة، موجودة خفات، الحمد لله. وأنتم فيها جراء على قراءة القرآن؟ طيب والنياحة ما هي موجودة؟ ما يوجد عجائز يبكين على الميت بصوت مرتفع؟ تدري شلون التناقض؟ الآن في مراكز تجميل النساء مكياج عزاء، صحيح والله موجود، والله أنا تأكدت من هذا. كيف يتصور هذا؟ ها؟ مكياج خاص بالعزاء، ها؟ وألوان معينة للعزاء، خلى الألوان واللبس يلبسون أسود ولا ذا يعني معروف هذا، لكن مكياج للعزاء وحلا حلا للعزاء مكتوب عليه وأشياء أنتم عندكم كل شيء. نسأل الله جل وعلا أن يبصر المسلمين بدينهم آمين، ويرفع عنهم هذه الفتن وهذه البلاء، لأنه بلاء هذا يعني هذا فتك بالعقائد قد يكون أضر من الفتك بالسلاح، والله المستعان. شيخ صلى الله عليه وسلم قامة العزاء في شو؟ قامة العزاء إذا كان الاجتماع من أجل التيسير على المعزين فقط ولا يصحبها سرف ولا يصحبها أصوات ولا ذكر مفاخر ولا طعام، هذا ما بإشكال يعمل لهم غيرهم بقدر الحاجة، لا للمعزين لأهل الميت، لا للمعزين، إذا كان لأهل الميت صنعوا لأهل جعفر طعاما. اللي يدخل من غير قصد وجد في مكانه فيه أكل يعني الأمر سهل، لكن يبقى أن على طالب العلم القدوة أن يتورع مثل هذا. ها؟ على كل حال يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم لأنهم جاءهم ما يشغلهم، هذا له أصل. مجرد البكاء قد يكون بصوت مرتفع بدون كلام، إن العين لتدمع والقلب يحزن أبشر، لكن المقصود رفع الصوت مع تعداد المحاسن والجزع وشق الجيب ونتف الشعر وما أشبه ذلك، هذا كله نياح. ها؟ هذا كل عائلة بحسبها، بعض الناس عائلهم من أفراد قليلين وبعضها من أفراد كثيرين وجاءهم ما يشغلهم بحسب كل شيء بحسب. وأنا رأيت بنفسي أهل الميت جيء لهم بتريلا فيها أنواع الأطعمة الشرقية والغربية وما أدري إيش تكفي الحي كله، لا شك أن هذا نياح. نعم جاء تفسيره بذلك، لكن له أنواع أخرى جاء تفسيره بذلك، والقطران المتداول الآن غيره، هو اللي يعالج به الجرب، جرب الإبل يسمونه قطران. ولهما يعني البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا اللام بمعنى الباء والمقصود صلى بنا، وإلا فالصلاة لله جل وعلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صبح الفجر بالحديبية على إثر سماء يعني بعد نزول مطر، فالسماء هو المطر، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابا، على إثر سماء كانت من الليل، المطر كان من الليل، صلى بهم الصبح ثم قال لما انصرف يعني استقبل الناس بوجهه عليه الصلاة والسلام بعد السلام، فلما انصرف أقبل على الناس، ما يقال سلم انصرف يعني سلم ثم أقبل على الناس، أو يكون الانصراف هو الإقبال على الناس والمقصود ظاهر. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، سؤال، هل تدرون ماذا قال ربكم، هو يريد أن يخبرهم بما قال الله جل وعلا، لكن جاء به على صيغة السؤال وليس المراد أن يجيبوا، هو اللي بيجيب عليه الصلاة والسلام، لكن جاء به ليرسخ في قلوبهم هل تدرون. وطريقة التعليم على صفة السؤال والجواب جاءت في حديث جبريل لما أسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، يعلمكم، ما جاء ليستفيد. فالتعليم بطريقة الحوار، السؤال والجواب، من أنفع الطرق ولها أصل شرعي. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، نسب النعمة إلى مستيها وموليها واعترف بها ظاهرا وتحدث بها وصرفها فيما يرضي الله جل وعلا، هذا المؤمن بالله كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذا قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، وجعل المؤثر والمثير للمطر والمنزل له الكوكب، هذا كفر أكبر، مخرج عن الملة. لكن إن جعله سببا، إن جعل الكوكب سبب، فهذا لا شك أنه جعل ما ليس بسبب سببا، وهذا شرك. وبعضهم يقول شرك ويطلق، وبعضهم يقول أصغر. وعلى كل حال، سواء كان هذا أو ذاك، يندرج تحت قوله مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب. لكن إذا قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، ومراده الوقت، في وقت كذا، في وقت نوء كذا، كما يقال مطرنا بالمربعانية، بسهيل، بالوسم، يعني مراده بذلك الوقت، مثل ما يقول مطرنا بشهر ربيع أول، شهر ربيع ثاني، إلى آخره، فهذا لا يصل إلى الحد الشرك ولا الأصغر، لكن يجب اجتنابه، لأنه يدخل لفظا، يدخل لفظا لا حقيقة ومعنى فيما دل الحديث على منعه. شو؟ وش تقول؟ وش تبي تقول؟ لا، هي صلاة بلا فعل بلا شك. كلام شيخ الإسلام كونه أولى لا يعني أنه مضطرد، لا يعني أنه مضطرد. في التضمين شيخ الإسلام يقول: تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف. نقولنا أن اللام مضمنة معنى الباء، فهي بمعناها ونائبة عنها وتقوم مقامها. لكن لو أمكن تضمين صلى بفعل يتعدى باللام لكان أولى، لكن إذا لم يمكن لا مانع، فيه نصوص لا محيد عن تضمين الحرف فيها. نعم. صلى لنا، في بعض الأحاديث صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لهم من أجل التعليم، هذا ظاهر. ولكن حتى الإمام، الإمامة بهم ما هي لهم، حتى الإمامة لهم بهم وليس لهم. ها؟ لا لا لا عموما ها؟ يعني هل المقصود به الكلام مقرونا بهذه الحادثة أو ما على العموم كل ما أمطرت أصبح من العباد؟ يعني ما هو متكرر الكلام؟ هو متكرر فالحكم واحد. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا أقسم وإنه لقسم، لا هذه لا أقسم الشيء الأول من يقول بالقول بأنها زائدة والمعنى الأصل أقسم، ثاني هذه قراءة الحسن حسن البصري بس ما فيها لا، هي همزة فلا أقسم، لام دخلت على أقسم، لام التأكيد دخلت على أقسم، لكنها قراءة ليست سبعية، قراءة الحسن شاذة. زيادة اللام في مثل هذا في مثل هذا الموضع يعني ما له نظير في القرآن؟ لا أقسم يوم القيامة، لا ما أنا بقسم في اللفظ، يعني زيادة لا في موضع وجدت لا وفي موضع في الموضع في الموضوع نفسه في مكان آخر بدون لا، ما منعك؟ الموضع الثاني ما لك أن تصف فيه لا وفي موضع ما فيه لا، ما يدل على أن زيادتها في مثل هذا وهي زائدة من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، وإلا فالقرآن مصون عن الزيادة والنقصان. وإنه لقسم، ايش تسوي بهذا؟ ها يصير نفي على الأصل؟ لا ما يمكن. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين إلى قول أن قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أنزل الله هذه الآية تجعلون رزق وفيها وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الذي صدر بها الشيخ الباب. أي يتوقعون أنه ينزل، لكن ما يقول أنه ينزل الذي ينزله كذا وكذا. إذا جرت العادة بشيء وصار شيئا مضطردا، نعم. الآن الرياح اللي يقولون بعد في منتصف الليل بيجي ريح، وش مرده عندهم؟ مردهم أنه موجود في مكان كذا وبينك وبين المكان مسافة كذا وسرعة الريح كذا، أنت إذا ركبت سيارك ها وأنت متعود أنك تمشي 100، نعم، وبينك وبين البلد اللي أنت قاصده 100 كيلو أو 200 كيلو أو 300 كيلو، ما تقدر أنك تبي تصل في الوقت الفلاني؟ هل يقال أنك أنت ما تعلم الغيب؟ هذه أمور مبنية على أشياء محسوسة عندهم، وإن كنا نقول الاسترسال في مثل هذه الأمور لا ينبغي لأنه مشبه من وجه، لكن ينبغي أن يترك الناس يذكرون بمثل هذه الأشياء. كما أن بعض الأمور التي كانت تظن غيبا أثبت الواقع أنها مدركة بحساب ونحوه. والخلاف في معرفة وقت الكسوف والخسوف عند أهل العلم منهم من يقول ادعاء لعلم الغيب ومعظم يقول يدرك بالحساب، ومع ذلك ثبت فيما بعد أن الحساب يأتي بها تدرك به. لا، هو لا يلزم أن يكون من عباده، أن يكون من عباده المستجيبين، من عباده المستجيبين. كلهم عباد لله، كلهم عباد لله. فالكفر محتمل للأكبر والأصغر، لكن ما في شك أن إذا سلم المعتقد من نسبة إنزال المطر للنجم أو للنوء فهو شرك أصغر، وإذا قارنه ذلك ورأى هذا العبد الذي يقول هذا الكلام أن النوء هو الذي ينزل المطر ويؤثر هذا أكبر. يقول فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقع وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. الرسول مؤيد بالوحي، مؤيد بالوحي، ولا ما عنده وسائل عليه الصلاة والسلام. تفسير آية الواقعة الثانية الأربعة التي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الثالثة ذكر الكفر في بعضها: استسقاء بالنجوم تقدم ما يدل على أنه على أن التنجيم سحر، تقدم في أبواب مضة التنجيم سحر والسحر كفر. وهذه الأربع فيها ذكر الاستسقاء بالنجوم وهو نوع من التنجيم، وأما الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياحة لا تصل إلى حد الكفر إلا عند الاستحلال. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، لأنه جاء ثنتان في الناس بهم كفر، هما بهم كفر، هما ها نعم. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. يعني الأصل أن نزول النعمة يزيدك صلة بربك، وأنت تبتعد بسبب هذه النعمة عنه. هذه من العجائب. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني فيه مواضع تطيش فيها العقول وينسى فيها الإيمان، وقد يقول كلمة كفر ولا يشعر. فعلى المسلم أن يتفطن لإيمانه ولا يعزب عن قلبه، وعليه أيضا أن يتفطن للكفر ويحذر منه ويفر منه في كل حال وفي كل ظرف. الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا في حديث ابن عباس. التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وقلنا أن التعليم على طريقة السؤال والجواب من أنفع طرق التعليم ووسائل التعليم، لأنه يرسخ ويجعل المستمع ينتبه أكثر مما أرسل الكلام إرسالا هكذا. إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة: وعيد النائحة، لأنها إذا لم تتب تقام يوم القيامة وتبعث، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجعلون رزقكم إلا بعضهم فسره بالقرآن، جعل الرزق القرآن لأن السياق في القرآن، لكن هو جاء به الشيخ على أنه المطر. الإنسان قد يشعر بالفخر بما له واقع، يعني هل مثل هذا بس لا يترفع به على الناس، إيه كونه يحمد الله جل وعلا أن جعله من من من, من صلب هذا الرجل الطيب، يعني كونه من أهل البيت وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا رفع. قولهم إذا جاء السيل لا تعمل السيل، لأن العادة جرت بذلك لا لأن السيل ينزل المطر. صلى الله عليك شيخ، الكتب اللي تتوزع منها رئاسة اللجنة الدائمة ووزارة الشؤون الإسلامية، يجوز طالب أن يكتب عليها اسمه وختمه يضع عليها خاتمة؟ لأن له اختصاص بها، وإن لم يكن ملك لكن اختصاص.